بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن بحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الفرق التي ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة فرق كثيرة، لكن شرها وأخبثها كما نص على ذلك أهل العلم هم الخوارج وأهل التكفير. فالتكفير داء عشعش في عقول أقوام فضلوا وأضلوا، فلا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض شرا منهم. والخوارج قوم يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب، وينكرون على ولاة الأمر بالقوة والسلاح. ومن صفاتهم كثرة العبادة من صلاة وصيام وقراءة قرآن، لكنهم يخلطونها مع الجهل وقلة العلم، فلا يفقهون دين الله عز وجل إلا شيئا قليلا اغتروا به، فرأوا أنفسهم خيرا ممن خالفهم من جمهور المسلمين وأهدى سبيلا. ويغلب عليهم حداثة الأسنان، فعامة من يتبنى رأي الخوارج هم من الشباب الذين يغلب عليهم الحماس دون الحكمة. ومن صفاتهم سفاهة العقول والطيش والخفة والاستعجال. يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. متفق عليه. ويقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. رواه مسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بعبادة الخوارج ولا بحسن كلامهم، فإنهم شر الخلق. يقول الآجري رحمه الله تعالى: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان أم جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وسمي الخوارج بهذا الاسم لخروجهم على حكام المسلمين وجماعة المسلمين، ذلك أنهم لجهلهم بحقيقة الدين يستنكرون بعض سياسة الحاكم وتصرفاته، فيحملهم السفه والطيش على الإنكار عليه بصورة غير شرعية، ثم يبلغ بهم الغلو إلى تكفيره، ثم إذا وجدوا أعوانا تجمعوا وخرجوا بقوة السلاح من باب إنكار المنكر والعياذ بالله. وخروجهم لم يقتصر على ظلمة الأئمة وسلطان الجور عبر التاريخ، بل هم في حقيقة الأمر لا يرضون بسلطان للمسلمين برا كان أو فاجرا. فقد اعترض رئيسهم على أفضل الخلق وأعدلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعض الأموال قسمة لم يستسغها، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. سبحان الله، من يعدل إذا لم يعدل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعلى هذا فإذا لم يرضى زعيم الخوارج ورأسهم بسياسة محمد صلى الله عليه وسلم، أتظن أحفاده وأذنابه يرضون بسياسة أحد من بعده؟ لا والله. ثم إنهم خرجوا على عثمان ذي النورين رضي الله عنه فقتلوه، ثم انشقوا على علي رضي الله عنه فقاتلوه وقاتلوا الصحابة، وقتل منهم جمعا كبيرا، ثم قتلوا علي رضي الله عنه، وما زال خروجهم مستمرا على حكام المسلمين وجماعتهم، وسيبقى خروجهم إلى آخر الزمان حتى يخرج فيهم الدجال، كما رواه ابن ماجه وحسنه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. بل الناظر في فرق التكفير والخوارج في عصرنا اتضح له حقيقة مذهبهم حين وجهوا سلاحهم إلى المسلمين غدرا وخيانة ومعاونة لأعداء الإسلام، وصدق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وإذا علم المسلم أن مذهب الخوارج مذهب باق في الأمة، فعليه أن يحذر سبيلهم وينأى بنفسه عن الأسباب التي تؤدي به إلى الوقوع في حبائلهم وشراكهم. ومن تلك الأسباب عباد الله البعد عن علماء السنة والجماعة، فمن سعادة المسلم أن يطلب العلم على أيدي كبار العلماء الذين عرفوا بالرسوخ في العلم ولزوم السنة والعمل الصالح، والذين هم امتداد للسلف الصالح، فأخذ العلم على أيديهم أمان من المزالق بتوفيق الله وفضله. والزهد عن أخذ العلم عنهم من أسباب الانحراف كما حصل للخوارج الأوائل، فإنهم لم يأخذوا العلم عن الصحابة، وإنما أخذوه عن جهالهم الذين يقرؤون القرآن ويفسرونه بحسب ما ظهر لهم، فضلوا وأضلوا. والذين وقعوا اليوم في تكفير الحكام والمسلمين هم من الذين لم يعرفوا بالأخذ عن العلماء، وإنما كانوا أبعد شيء عنهم، بل من الذين يرمون علماء السنة بالخيانة وكتمان الحق وغير ذلك من الألقاب السيئة. فلا عجب أن وقعوا فيما وقعوا فيه من التكفير وشق عصا الطاعة بعد أن انحرفوا عن علماء السنة. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفكر الخارجي الجهل بحكم الشرع في كيفية التعامل مع ولاة أمر المسلمين، والذي يقوم على السمع والطاعة بالمعروف وبذل النصح لهم وستر معائبهم والدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، وإن جاروا وظلموا والصبر على ذلك. فحين جهل كثير من شباب المسلمين مثل هذا أصغوا للذين يقدحون في ولاة الأمر في المجالس أو المنابر أو الصحف أو المنتديات، مما أدى إلى إغار الصدور واشتعالها بالبغضاء لولاة الأمور، فسهل على دعاة الباطل تجنيد بعض شباب الأمة ضد بلادهم وأوطانهم وولاة أمرهم. ومن هنا يجب التنبيه إلى أنه من الغلط العظيم أن يفهم الشباب الذي سلك طريق الاستقامة أن التزامه يعني بغض ولاة أمره، فهذه تربية خارجية فليحذر ممن يربيه على تلك الطريقة، بل التزامه بدينه حقا يفرض عليه أن ينصح لولاة أمره، وأن يدعو لهم، وأن يريد لهم الخير والصلاح والاستقامة، فبصلاحهم صلاح العباد والبلاد، وأن لا ينطوي قلبه على الحقد والبغض لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم وموطأ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. كان كبار الصحابة يزجرون عن سب الأمراء والدعاء عليهم وبغضهم، ويأمرون بضد ذلك من النصيحة لهم والدعاء لهم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا الله عز وجل، فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: عباد الله، ومن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في مصائد الفكر الخارجي عدم التمييز بين علماء السنة ودعاة الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه سيوجد في هذه الأمة قطعا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه. وهؤلاء الدعاة هم الذين يجرون المسلم وشباب المسلمين بزخرف كلامهم إلى الخروج والتكفير. لهذا حين سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخرج من فتنة دعاة النار، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فدل ذلك على أن دعاة النار يريدون من الناس مفارقة إمام المسلمين وجماعتهم. وقد عظمت الفتنة في هذا الزمان بهذا الصنف من الدعاة الذين يخدعون الشباب ويرسلونهم إلى بلاد الفتن والدمار ليلقوا فيها حتفهم وهلاكهم باسم الشهادة، وهم وأبناؤهم في قصورهم جالسون. بربك، متى سمعت عن منظر من منظريهم ممن يدعو إلى الذهاب إلى تلك البلدان دون إذن ولي الأمر ولا برضا الوالدين، وخالف علماء السنة؟ متى سمعنا عن منظر من منظريهم أنه قاتل بنفسه، أو فجر نفسه، أو استشهد في تلك البلدان؟ إنما ذلك للصغار الجهلاء المخدوعين الذين لا يميزون بين الحق والباطل. من الأسباب، عباد الله، التي أوقعت كثيرا من الشباب في هذه الفتنة هو الغلو في قراءة الكتب الفكرية العصرية التي تنضح بالتكفير، والكتب التي تصور لقارئها انتهاء الحياة الإسلامية من الوجود. فلا بد من بعث جديد وإحياء جديد للأمة، والتي تصور لقارئها أننا نعيش في جاهلية مطبقة، فالحذر منها واجب. ومن الكتب التي تكثر النقل عنها وتدور في فلكها، فعلى المسلم أن يتحرى في تلقي أحكام دينه، ألا يأخذها إلا من المصدر المصادر الموثوقة، سواء كان شيخا أو كتابا أو شريطا أو موقعا أو غير ذلك. وما أحسن ما قاله ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. عباد الله، إن القلب ليتفطر حزنا وهو يشاهد استمرار اغترار بعض أبنائنا بألاعيب الأفكار الضالة ورموزها رموزها، حيث لا يزال منهم من يجند نفسه لخدمة أعداء الدين والعقيدة والوطن، ويضحي بنفسه وبالأنفس المعصومة في سبيل تحقيق أهداف مزعومة ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة ولا عقل سليم، فيخدعون بالشهادة وهو يقتل المسلمين، ويشترون له الجنة ويزفونه إليها بزعمهم فينخدع المسكين بذلك. أتشتري الجنة بقتل الإنسان لنفسه، أم تشتري الجنة بقتل الإنسان للأنفس المعصومة، أم تشتري الجنة بتكفير المسلمين بغير حق، أم تشتري الجنة بخدمة الصهاينة والمجوسية والنصيرية في تحقيق أطماعهم بقتل أهل السنة وزعزعة الأمن في بلاد المسلمين وبلاد الحرمين وما حولها، وإثارة الفوضى والفتنة في أرجائها، أم تشتري الجنة بنقض البيعة وشق عصا الطاعة وإحياء الفتنة وعصيان الوالدين؟ فيا له من انتكاسة للعقول وضعف في الدين والعلم. لأجل ذلك وجب على المسلم أن يقف مع أبنائه وقفة حازمة في تحذيرهم من خطر الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الضالة، ونحذرهم من مواقع الشبكة العالمية التي تزرع في قلوبهم الضغينة والحقد على دولهم وعلمائهم، وأن ننظر في أصحابهم ومن يجالسون، فليس كل من أظهر لباس الصلاح صالح، وليس كل من أظهر محبة الدين فالح. وعلم وعلموهم الموقف الصحيح من ولاة الأمر، الموقف الذي أرشد إليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يدرك أبناؤنا هذه الحقائق فإنهم سيكونون لقمة سائغة بين أنياب عدو لا يرحم ولا يألو جهدا في افتراس من قدر عليه منهم. فإذا لم ننتبه لهم فلا يلومن المسلم نفسه بعد ذلك إذا جاءه منه اتصال وهو في أرض الفتن، أو جاءك خبره مقتولا في قتال لا له غاية دينية ولا راية شرعية. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن وأن يحفظ أبناءنا وأهالينا. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات على الدين إلى الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.